بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب التقوى. قال الحكم ابن عمرو الغفاري: أقسم بالله لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا على عبد فاتقى الله يجعل الله من بينهما مخرجا. يعني لو أن السماوات والأرض كانتا منطبقة على إنسان لجعل، وهو متقي لله عز وجل واتقى الله عز وجل، خافه سبحانه وتعالى ورعى حدوده وأتمر بأمره وانتهى عن نهيه، لجعل الله عز وجل لهذا الرجل المتقي من بينهما فرجا ومخرجا. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقيل إن حكيم ابن حزام باع دار الندوة من معاوية 100,000، فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش، لأن دار الندوة دي اللي هي زي مجلس الشعب عندنا كده أشبه بذلك يعني. فقال حكيم بن حزام رضي الله تبارك وتعالى عنه: ذهبت المكارم يا ابن أخي إلا التقوى، إن اشتريت بها دارا في الجنة أشهدكم أني قد جعلتها لله. المكرمة كرامة الإنسان، قيمة الإنسان بتقواه لله تبارك وتعالى، فيحيز الإنسان المكارم بتقواه لله تبارك وتعالى. مش المكرمة أو المكانة أن يكون عند الإنسان من الدور أو القصور أو المال أو الجاه، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال فضالة ابن عبيد: لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأنه تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني فضالة بن عبيد بيذكر عن نفسه: لو أنه يعلم أن الله عز وجل تقبل منه أي عمل حتى ولو كان عملا صغير لفرح بهذا، وكان هذا أحب إليه من أن يجمع له الدنيا بحذافيرها، من أن تجمع له الدنيا، من أن يكون له ما في الدنيا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، من أجل أن ينال هذا الشرف وهذه المكانة أنه من المتقين. وقال الحسن بن علي: إن أكيس الكيس التقى، وإن أحمق الحمق الفجور. أكيس الكيس أذكى الذكاء، العبقرية فعلا أن يتقي العبد ربه تبارك وتعالى، هذا الذكاء والعبقرية، لأنه ينجو برحمة الله عز وجل من النار. وإن أحمق الحمق الفجور. وعن بكر المزني قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. قيل له: صف لنا التقوى. فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. الذهبي بيعلق على هذه المقولة لطلق بن حبيب، وهذا التعريف للتقوى من طلق بن حبيب، يقول: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. لابد من عمل، لا يكون الإنسان متقي إلا إذا عمل، وحياة إن شاء الله الكلام لما نيجي نفسر هذه المقولة. وهذا العمل لا يكون صالحا ولا مقبولا إلا إذا كان معه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. فش عمل مقبول غير موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون العمل موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان العمل وموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع أيضا إلا إذا جاء مع هذين الشرطين الإخلاص، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان ترك المعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. أيضا تركه للمعاصي أيضا يكون بنور الفقه والعلم، فالإنسان يجب عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن يعرف ما يتقي حتى يتقي، يعرف إيه اللي يتقيه، إيه اللي يجتنبه، إيه اللي يتركه، لابد أنه يعرف الحرام عشان يتركه، ويعرف المكروه عشان يتركه. وأيضا ترك المعاصي لابد أن يكون خوفا من الله عز وجل، الدافع لهذا الخوف من الله عز وجل، لأن العبد إذا ترك المعاصي لأي سبب آخر، ترك المعاصي مثلا خوفا على جاهه، على مكانته، خوف على صورته بين الناس، فهذا وإن ترك المعاصي لكن لا يثاب على هذا الترك، لأنه لم يترك ذلك لله، لأن شرط ترك المعاصي حتى يثاب الإنسان عليها أن يكون هذا الترك لله عز وجل، تركها خوفا من الله، خوفا من عقاب الله عز وجل، إخلاصا لله تبارك وتعالى، كما في الحديث القدسي: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يفعلها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جراي. فهنا في شرط ترك المعصية، ترك المعصية وكتب له بتركه للمعصية حسنة، والسبب في ذلك الشرط الأخير: إنما تركها من جراي، تركها لي، أي تركها لله، تركها لله إخلاصا لله، خوفا من الله عز وجل. فطلق بن حبيب يقول: التقوى العمل بطاعة الله، العمل بما تستطيع من طاعة الله عز وجل، بما تقدر عليه. والمتقي يجتهد قدر ما يستطيع في الواجبات والمستحبات، لكنه يفعل ما يقدر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا العمل، العمل بطاعة الله، هذه الطاعة لابد أن يتوفر فيها شرط الاتباع وشرط الإخلاص، أنه عمل لله عز وجل موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وموافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يترك معصية الله، كل ما نهى الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني ما قالش فاجتنبوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر الواجبات تسقط بالعجز، يعني إنسان القيام مثلا في الصلاة، القيام في الصلاة هذا ركن فيها، لكن يسقط بالعجز لو الإنسان مش قادر يقف، عنده مثلا الغضروف أو عنده مرض أو غيره، ما يقدرش يقف حيصلي وهو جالس، فتسقط الواجبات بالعجز. أما في المحرمات فما فيهاش إيه؟ فاجتنبوا ما استطعتم، إنما نهيتكم عن شيء فإيه؟ فاجتنبوه، لأن الترك والاجتناب أسهل من الإيه؟ من الفعل. وأيضا هذا الترك لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يترك المعصية إلا لله خوفا من الله عز وجل. وعن ميمون ابن مهران قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. لا يكون تقيا حتى يحاسب نفسه حسابا شديدا. الشريك الشحيح، لو اثنين شركاء في تجارة أو في عمل، واحد منهم بخيل، لما بيجي في ساعة الحساب بقى وساعة الأرباح، البخيل ده هيحاسب شريكه التاني ازاي؟ أو الواحد لازم يحاسب نفسه كده وأشد من كده كمان، لأن الأصل في معاملة النفس، الأصل في معاملة النفس هضم حظها وأخذها بالشدة. إن النفس زي الطفل، زي الطفل بالضبط، الطفل كل ما تدلعه وتدلله يتجرع عليك، يفسد منك، وكل ما تأخذه بالحسم والحزم يروق لك. النفس كده، كل ما تتدلل على الإنسان، بمعنى مش عايز، مش قادر النهارده، مش عايز بعض العبادات، مالهوش مزاج ليها، ما اعملهاش، خلاص ما اعملهاش. والله النهارده صيام، لا هو مش مزاجه مش شايل النهارده للصيام، خلاص ما يصومش. طيب في نوافل النهارده، والله هو حاسس بصداع كده ومزاج مش شايل، ما يصليش. النفس لو الانسان تعامل معها بهذه الطريقه تفسد عليه بل تضره، لكن يأخذها بالحسم والحزم. لذلك السلف تجد دايما يقول لك ايه في الأعمال، أنه يعالج العمل، يعني يعالج العمل يعني يجاهد نفسه فيه حتى يصير هذا العمل له سليقة وطبيعة، يبقى لا يجد صعوبة في عمله. فالنفس ما ينفعش أن أنت تأخذها بالإيه؟ بأنها تعطي لها ما تريد. الأصل في التعامل مع النفس عكس ذلك، أخذها بالحسم والحزم. مش لما تكون رايق وعايز تعمل يبقى تعمل، مالكش مزاج ما تعملش، لا، بل لابد من أخذها بالجد. فحتى يعني تدوم لك النفس وتخضع لك نفسك، لابد من هذا، أن تحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. وكذلك أيضا ما ينظرش الإنسان لنفسه كده نظرة سطحية، لك والله أنا الحمد لله كويس، يعني أنا بصلي وبصوم رمضان وأنا أحسن من غيري. لو عامل نفسه بهذه الطريقة تهلكه، تهلكه. ليه؟ لأن دايما هيشوف أنه كويس، طالما شايف أنه كويس يبقى هتريد الشيطان يرجعه، هيبقى يعني يجتهد معه الشيطان ليقلل من طاعته ويزيد من معاصيه. ليه؟ لأنه شايف نفسه كويس، شايف نفسه ممتاز، شايف نفسه أحسن من غيره. والأصل أنه يتعامل بعكس ذلك. لذلك الحسن بيقول رحمه الله: إنما خف الحساب على قوم حسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر بغير جد فلم يحاسبوا أنفسهم. لا، ده الإنسان لما يقف يحاسب نفسه، مش يحاسب نفسه فيخدع نفسه ويقول لك أنه أحسن من غيره، لا، ده يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، يذمها في الله ثم يختمها ثم يلزمها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه، لابد أن يتحرى في هذا الحلال، ولا يلبس ولا يأكل ولا يشرب الحرام، ولا حتى ما فيه شبهة، مش حرام بس، حتى ما فيه شبهة يجتنبه. وقال رجل لميمون بن مهران: يا أبا أيوب، لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، يعني هم تفضل بخير طول ما أنت موجود. قال: أقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. أسيبك من الكلام اللي أنت بتقوله ده وهذا المدح، لا يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم تبارك وتعالى. وعن يزيد بن كميت: سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله. واحد يقول لأبي حنيفة رحمه الله: اتق الله. قال: فانتفض واصفر وأطرق. أبو حنيفة كأن الكلمة نزلت عليه كالصاعقة، انتفض، ارتعش، ارتعب، واصفر لونه حينما سمع اتق الله. وقال أبو حنيفة: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. ما أحوج الناس، إن إحنا ما أحوج بعضنا البعض أن نذكر، ما أحوج أن نذكر بعضنا البعض بهذا على الدوام: اتق الله، خاف الله، إلزم حدود الله، أطع ربك تبارك وتعالى، اترك معصيته، اتق الله. بذكرك بهذه المعاني وغيرها على طول. فشوف أبو حنيفة، ولما قيلت له اتق الله استشعر المعاني دي كلها، فلذلك أثرت فيه الكلمة فصار على هذا النحو. بعض الناس لما تقول له اتق الله كأنك تسبه، نسأل الله العافية. وعن ابن عيينة قال رجل لمالك ابن مغول اتق الله، فوضع خده على الأرض. ثم قال له اتق الله، شوف تأثره بهذه الكلمة حتى يعني هو ما تحمله قدمه. وعن الفضيل قال لا يكون العبد من المتقين حتى يأمنه عدوه. لا يكون العبد من المتقين حتى يأمنه عدوه، لأنه لن يتجاوز حدود الله عز وجل، لأنه لن يقترف معه معصية الله، لأنه حتى مع هذا الخلاف بينه وبينه لا يتجاوز أوامر الله عز وجل، ولا يتجاوز حدود الله، ولا يعصي الله عز وجل فيه، وإنما يعلم يقينا أنه سيتعامل معه بالشرع حتى وإن كان بينه وبينه خلاف. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. شنآن يعني البغض، مش معنى أنك تبغض إنسان أنك تظلمه أو أنك تتجاوز مع حدود الله عز وجل، لا، العبد المؤمن وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى، لا يتجاوز أبدا حدود الله عز وجل. وقال سعيد بن الحداد سمعت سحنون يقول كنت إذا سألت ابن القاسم عن المسائل يقول لي يا سحنون أنت فارغ، إني لأحس في رأسي دويا كدوي الرحى، صوت الرحى وهي بتتحرك. قال يعني من قيام الليل، يعني كان من كثرة قيامه لليل وقلة نومه. قال وكان قل ما يعرض لنا إلا وهو يقول اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير تقوى الله قليل. العلم مع تقوى الله كثير، أمورك تقوى الله عز وجل سواء في علم الإنسان ومعرفته أو في غيرها، هذا الأمر مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. فقال جشم ابن عيسى سمعت عمي معروف ابن الفيروزان يقول سمعت بكر ابن خنيس يقول كيف تتقي وأنت لا تدري ما تتقي، رواه أحمد الدورقي عن معروف. قال ثم يقول معروف إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا ولقيت المرأة فلم تغض عنها ووضعت سيفك على عاتقك، إلى أن قال ومجلسي هذا ينبغي لنا أن تتقيه، فتنة للمتبوع وذلة للتابع. يعني يقول لك لابد أن تعرف ما تتقي، يعني تعرف الحرام عشان تتقيه، تعرف المكروه عشان تتقيه، تعرف إيه اللي تتقيه، لأنك إذا لم تعرف ما تتقي وقع العبد في الحرام، أكل الربا وفعل المحرمات وفعل الفواحش وهو لا يدري. بعض الناس تجده يقع في بعض المعاصي بسبب هذا الجهل، يقول لك والله ما كنتش أعرف. وقد يقع الإنسان في الفتن، في فتن كثيرة بسبب هذا الجهل. يعني وضعت سيفك على عاتقك، يعني في الفتن يكون الإنسان فيها إيه مقدام يحمل سيفه ليقاتل وينافح، وفي حين أنه يغمد سيفه في مثل هذه الأحوال. قال ومجلسي هذا ينبغي لنا أن تتقيه، فتنة للمتبوع وذلة للتابع. هذه المجالس التي يعني يكثر فيها مدح الشيخ أو مدح العالم وهجوم الناس عليه وتكاثرهم عليه، زي ما بيحصل بعض الناس يعني ما عندهاش نوع من التوازن، لو ما شوف مثلا شيخ مشهور أو معروف أو شيخ بيحبه أو كده، بيحصل نوع من المبالغة الشديدة في المدح والإطراء، والمبالغة كذلك في الأفعال. جد العمال يترمى تحت عجل العربية، والعمال يترمى فوق العربيات. محبة العالم لا تكون بهذه الصورة، لأن هذا فتنة للمتبوع وذلة للتابع، إن ممكن الناس تضيعه بسبب هذا، ممكن الشيطان يأتيه يغره. ومش هو ده الاحترام المطلوب، لا، لابد من توقير واحترام عال وإنزاله مكانته، لكن ما تكونش بهذه المبالغة. ولذلك كان ابن مسعود ينهى أتباعه أن يسيروا خلفه ويقول هذه المقولة: هذا فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. ينهاهم ويخوفهم من إيه؟ من هذه الصورة بهذه الطريقة. وعن الشافعي قال: من لم تعزه التقوى فلا عز له، من لم تعزه التقوى فلا عز له. وقال الشافعي: أنفع الذخائر التقوى، أعظم ما تدخره ما تتزود به التقوى، كما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأضر الذخائر العدوان. أضر ما يكنزه العبد نفسه عداوة الناس، أن يعادي الناس وأن يظلمهم. وعن أبي سليمان الدراني قال: الفتوة ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. القوة الشدة صلبة في دين الله عز وجل، حقيقة القوة والفتوة ألا يراك الله حيث نهاك، لأنك غلبت نفسك وقهرت شيطانك، هي دي القوة الحقيقية، دي الفتوة الحقيقية، دي الرجولة الحقيقية، أن تغلب نفسك وأن تغلب شيطانك. ألا يراك الله حيث نهاك، نهاك عن عمل لا يجدك تفعله، نهاك عن مكان تكون فيه لا تكون فيه، ولا يفتقدك حيث أمرك. يعني ربنا أمرك مثلا عند الصلاة عند الأذان تكون في المسجد، لا يفتقدك في المسجد، ده وقت ليه؟ صلاة، مش وقت عمل ووقت نوم ولا وقت أي حاجة. ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وعن أبي عبيد قال: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد، فقدمت فإذا هو قد مات. لما وصل للبصرة كان حماد بن زيد مات رحمه الله تعالى، فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهدي، فقال: مهما سبقت به فلا تسبقن بتقوى الله. يعني مهما فاتك من أشياء لا يفوتك تقوى الله تبارك وتعالى. لو أنه فاتك أن تسمع من حماد بن زيد فتقواك لله تبارك وتعالى لا تفوتك، وستعوضك عما فقدت بإذن الله عز وجل. وقال يحيى بن معين: نعم صح. طيب نقولها في الآخر إن شاء الله. قال يحيى بن معين: المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي وتكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه، نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. المال يذهب كله إذا جمعه الإنسان من حلال أو من حرام، إما يذهب المال وإما يذهب الإنسان عن المال، ولكن يبقى إثم وعار اكتساب المال من الحرام، حيذهب المال وتبقى عاقبة اكتسابه، حيذهب حيولي حينصرف أو تنصرف أنت عنه، ويبقى الحساب على هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، لن يكون العبد لن يصل إلى درجة التقى حتى يكون مطعمه من حلال ومشربه من حلال وملبسه من حلال، ولا يأكل إلا الحلال ولا يكتسب إلا الحلال، ويطيب ما يحوي وتكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه، يعني كسبه يكون من كسب طيب من حلال، وكلامه الكلام حديثه حسن الكلام، يعني مفوش لغو مفوش معصية مفوش حرام. بهذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيدة ابن الجراح: يا أيها الناس، إن امرئ من قريش وما منكم من أحمر وأسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مثلاخه. يعني بقول أنا من قريش، طبعا معروف نسب قريش أوسط الناس أنسبا وأرفعها، ورغم أني من قريش إلا أني لا أعلم أي إنسان أيما كان لونه أيما كانت مكانته يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مثلاخه. في مثلاخه يعني في جلده. المقصود بيقول على رغم ما ترون من هذه المكانة وهذا النسب العظيم إلا أنني أود أن أكون على مثل هدي وطريقة المتقي. أي واحد يتقى تمنى أن يكون كن زيه نظيره في كل شيء. وقال الصوري اتق الله تقوى لا تطلع عليها نفسك فتسلط الآفة على قلبك. يعني ما يحسش الإنسان بأنه إيه؟ إنه مطيع وإنه تقي وإنه عابد وإنه لا، لأن لو أحس بذلك فسد قلبه أو أفسد الشيطان قلبه. قال الشافعي لو أعلم أن الماء البارد ينقص من مرؤتي ما شربته. لو أعلم أن الماء البارد، والماء البارد ده شيء محبب إلى نفوس الناس، وبيقول لو أعلم أن الماء البارد ينقص من مرؤتي ما شربته. فانظر إلى شدة التحري. الماء البارد اللي هو حلال لو ينقص من مرؤته ما شربه فكيف بالذنب والمعصية. هذا دليل، هذا من أدلة التقوى، شدة التحري، تحري الإنسان وخوفي أن يقترف شيئا من حرام أو مكروه أو غيره. وقال ابن خزيمة اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من 20 سنة ما أظنه عصى الله قط، لم يكن في الدنيا في شيء. يعني جلس واستمع وصادق وصاحب وتعلم من يحيى بن سعيد أكثر من 20 سنة، قال ما أظنه في 20 سنة التي صاحبه فيها ما أظنه عصى الله قط، لم يكن في الدنيا في شيء، كان راغب عن الدنيا ليس له رغبة إلا في الآخرة. وقال علي بن محمد المصري، ونحن في جنازة ابن أبي حاتم، يعني كان علي بن محمد المصري في جنازة ابن أبي حاتم لما توفي ابن أبي حاتم الإمام المحدث العالم الكبير، قال رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق. 80 سنة على وتيرة واحدة في علمه وعبادته لم ينحرف عن الطريق، لم ينحرف عن المنهج، لم ينحرف عن الطاعة، لم يقترف المعصية. 80 سنة هذا حالهم رحمه الله. وعن ابن المنكدر قال كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. يظل يجاهدها، يتعب معها، يجاهدها على الطاعة، يجاهدها في ترك المعصية، يجاهدها في القرب من الله عز وجل. ظل يجاهد نفسه 40 سنة حتى استقامت له نفسه. وعن هلال بن العلاء قال سيبلى لسان كان يعرب لفظه فيا ليته من وقفة العرض يسلم، وما تنفع الآداب إن لم يكن تقى، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. سيبلى لسان كان يعرب لفظه، اللي بيعبر على الإنسان عما في قلبه وعما في داخله وعما يريد لسانه، سيبلى هذا وجسده وغيره. فيا ليته من وقفة العرض يسلم، ليت يوم القيامة يسلم من عذاب الله، نسأل الله عز وجل السلام. وما تنفع الآداب إن لم يكن تقى، الآداب غيرها إذا لم يكن معها التقى لا تنفع، ما قيمتها. وما ضر ذا تقوى لسان معجم، يعني لا يضر الأعجمي أو العبد أو غيره أنه ما بيتكلمش العربية طالما أنه إيه؟ متقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الحميدي طريق الزهد أفضل ما طريق، وتقوى الله تأدية الحقوق، تقوى الله تأدية الحقوق. ده الكلام على باب التقوى، بعد ذلك باب اليقين والتوكل المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.